كان يلقن فلقنه وليس وهو في كتابه. وقد اسندوا عنه احاديث ليست في كتبه. كان يلقنها بعدما عمي. قال ابو عبد الله حكوا عنه عن الحلواني احاديث اسندها. وقد ذكر غير واحد ان عبد الرزاق حدث بها حديث مناكير في فضل علي واهل البيت. ولعل تلك الاحاديث مما لقنها بعدما عمي كما قاله الامام احمد والله اعلم. وبعضها مما رواه عنه الضعفاء ولا يصح عنه. وقال النسائي عبد الرزاق ما حدث عنه باخره ففيه نظر. وذكر عبد الله بن احمد انه سمع يحيى بن معين قيل له تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الجبائر. فقال يحيى باطل ما حدث به معمر قط. ثم قال يحيى عليه 100 بدنه مقلده مجلله ان كان معمر حدث بها قط بهذا قط. هذا باطل. ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم. من حدث بهذا عن عبد الرزاق قالوا فلان. وفي بعض النسخ قالوا محمد بن يحيى. قال لا والله ما حدث به معمر وعليه حجة من مكة إلى من هنا إلى مكة. إن كان معمر يحدث بهذا. قال عبد الله بن أحمد هذا دليل على السلف لهم ذوق ومعرفة بالأحاديث. ولا فإن ظاهر الإسناد الصحة عبد الرزاق عن معمر. ولكن الإمام رحمه تعالى أنكر هذا وأنه لا يمكن أن يحدث معمر بمثل هذا وهو الصواب. فإن كابر الحفاظ بيّنوا نكارة هذا الخبر والغلط فيه بدليل أنه روي من طريق غير عبد الرزاق عن معمر على غير هذا الوجه. بينما هنا ذكروا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة. ذاك هذا الخبر لا يصح وهذا الإسناد فيه غلط. وهذا لأنه ظاهر عن الأئمة فإنه لا يغترون بظاهر الإسناد. وهذا من الفروق بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين. فالمتأخرين يرون ظاهر الإسناد يصححون الأحاديث كما صحح حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنوبا من غير مس ماء. وقد اتفق الأوائل على نكارة هذا الخبر حتى ذكر ابن عبد الهادي أنه ضعيف بالاتفاق اتفاق الحفاظ الأوائل. وذكر ذاك ابن رجب رحمه الله في فتح الباري. وتتابع الأواخر على صحة. نستطيع أن نقول أن الأواخر متفقون على تصحيحه والأوائل متفقون على ضعفه. والقول ما قال الأوائل وعلة ظاهرة فقد غلط فيه أبو إسحاق السبيعي وروى على هذا الوجه فغلط فيه. ومن ذا قول عمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمر البس جديدة وعش حميدة ومت شهيدة. التتابع الأواخر على تصحيحه وهو غلط. وهذا الخبر منكف باتفاق الحفاظ الأوائل مع أن ظاهر الإسناد الصحة. ومن ذاك حديث حيث مررت بقبر رجل مشرك تبشره بالنار. هذا تتابع الأواخر على تصحيحه واتفق الأوائل على نكارته كما بيّن ذلك الإمام أبو حاتم في العلل وأنه مرسل ولا يصح. ومن ذلك حديث أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. تتابع الأواخر على تصحيحه. وقد أنكره جمع من الأئمة لأنه من رواية معمر عن أهل العراق. ومعمر عن أهل العراق لا يتقن ولا يضبط. فالخبر معلول لأن رواية معمر عن ثابت البناني عن أنس. وثابت البناني عراقي بصري. وهذه أمثلة تطلعك على ما وراءها. قال عبد الله بن أحمد هذا الحديث يرونه عن إسرائيل عن أمر بن خالد عن زيد بن علي عن أبائه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن خالد لا يساوي شيئا. قال عبد الله وسمعت يحيى يقول ما كتبت عن عبد الرزاق حديثا قط إلا من كتابه. لا والله ما كتبت عنه حديثا قط إلا من كتابه. وذكر بعضهم عن سماء أن سماء الدبري عن من عبد الرزاق بآخره. قال إبراهيم الحربي مات عبد الرزاق وللدبري 6 سنين أو 7 سنين. نعم، هذا قول قدم من الصواب أن إسحاق بن إبراهيم الدبري قد ولد 95 و100، وأن عبد الرزاق قد توفي 111 و200. وعلى هذا فيكون الدبري قد أدرك من حياة عبد الرزاق 16 عاما. نعم.